كيف نتعامل بالحديث الصحيح من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده ويخلو به، فإن قبل وإلا كان قد أدى الذي عليه؟ ليس هذا بحديث جزاك الله خير، هذا لا أصل، ليس هذا بحديث من أعلم، ولكن النصيحة تكون بالطرق المناسبة، بسلطان، بزيارته، بالكتابة إليه، مو بنزوم يأخذ بيده، بزيارته، بالكتابة إليه، بوصية من يرى أنه يوصله الخبر، ولا يسأل يفعل الأشياء التي تثير الشر وتسبب الخروج على ولاة الأمور والفتنة والانقسام، ولكن يفعل النصيحة التي يرجى منها الخير ولا يرجى وراءها الشر والفتنة، ولا لزوم أن يأخذ بيده ولو بالرسالة والكتابة أو بوصية من يرى أنه يوصله النصيحة. نعم.